من زمان يا أحلى قدس حبك معي وزهر شباب تفتحت وانتي بعزك تلمعي يا ما رسمتك عالكتب يا ما نقشتك عالقلب لجلك نشيد الحب غنينا قوم اسمعي حبك معي يا قدسنا بعمر الطفولة والصبا عمر الطفولة والصبا يلا اطلعي مع شمسنا هذه الرياح مغربة هذه الرياح مغربة حبك معي يا قدسنا بعمر الطفولة والصبا عمر الطفولة والصبا يلا اطلعي مع شمسنا هذه الرياح مغربة هذه الرياح مغربة حامل إلك زهرة فرح ربيت على نبع الفدا شايل إلك طفل جراح دم وطيور مغردة حامل إلك زهرة فرح ربيت على نبع الفدا شايل إلك طفل جراح دم وطيور مغردة لحظة لقاكي مطيبة طلعيه مع شمسنا هذه الرياح مغربة هذه الرياح مغربة حبك معي يا قدسنا بعمر الطفولة والصبا عمر الطفولة والصبا يلا طلعي مع شمسنا هذه الرياح مغربة هذه الرياح مغربة أسيرة مقيدة لو كان لي مليون نفس تسقط على ثابت ندى ما كان عمري يا قدس وانتي أسيرة مقيدة لو كان لي مليون نفس تسقط على ثابت ندى ولجلك يا أقصى لو هبا ولجلك يا أقصى لو هبا ولجلك يا أقصى لو هبا يا قدسنا بعمر الطفولة والصبا عمر الطفولة والصبا يلا اطلعي مع شمسنا هذه الرياح مغربة هذه الرياح مغربة حبك معي يا قدسنا بعمر الطفولة والصبا عمر الطفولة والصبا يلا اطلعي مع شمسنا هذه الرياح مغربة هذه الرياح مغربة يا صخرة المسرى اندهيت يجي إليك شاب وصبي لا نام ابنك لا سيم حافظ على عهد النبي يا صخرة المسرى اندهيت يجي إليك شاب وصبي لا نام ابنك لا سيم حافظ على عهد النبي حمل الأمان مصعبا حمل الأمان مصعبا حبك معي يا قدسنا بعمر الطفولة